حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجنسية الكيمجونجية مقالة في الإنترنت يوم الأول من هذا الشهر استنكارا للمؤامرات العدائية تجاه كوريا من ممارسة أمريكا والقوى الطائرة في فلكها التي ارتكبت الأعمال العدائية الخطيرة مرة أخرى بإصدار البلاغ الرسمي في مجلس الأمن الدولي متعنتة على إجراءات كوريا لتعزيز القدرة الرعاتية النووية الدفاع الذاتية مثل الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من القواصد الاستراتيجية.